قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. فالعلم بالساعة ووقتها أمر تفرد الله سبحانه وتعالى بعلمه، وكل ادعاء لوقت معين تقوم فيه الساعة يثار بين وقت وآخر كل ذلك رجم بالغيب وقول بلا علم، فإن الساعة تفرد بالعلم بها رب العالمين سبحانه وتعالى لا تأتيكم إلا بغتة. وليس للإنسان أن يبحث عن وقت مجيئها، بل عليه أن يبحث عن العدة لمجيئها، كما لفت إلى ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام عندما سأله رجل فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ فالسؤال الذي ينبغي أن يطرحه الإنسان على نفسه طرحا مستمرا ماذا أعددت للساعة؟ الساعة آتية لا ريب فيها، وساعة الإنسان خروج روحه من جسده ومفارقته للدنيا، وقد تكون هذه المفارقة من الإنسان للدنيا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين. فالسؤال الذي ينبغي أن يطرحه العبد على نفسه طرحا متكررا ماذا أعددت للساعة؟ وأما وقت مجيئها فلا يبحث، أمر تفرد به رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا لما سأل هذا السائل عن وقت المجيء شغله النبي عليه الصلاة والسلام بما يعنيه من هذا الأمر وما يلزمه أن يعتني به في هذا الباب، هو الاستعداد ليوم المعاد والتزود ليوم الرحيل. قال ماذا أعددت لها؟ ويضرب بعض أهل العلم مثالا توضيحيا لذلك مع الفارق، لكن المثال يراد به التوضيح. قال لو أن أناسا قيل لهم العدو مقبل على بلدكم، العدو مقبل على بلدكم، فأخذ بعضهم يبحثون أين وصل، كم باقي على وصوله، كم بيننا وبينه الآن، إيش المسافة، يطرحون مثل هذه الأسئلة. وآخرون لم يشتغلوا، قالوا هو قادم قادم، إذن نستعد نستعد سواء جاء اليوم أو بعد أسبوع، أو ما دام أنه قادم إذن نستعد. فاشتغلوا بالاستعداد والتهيئ، فأي الفريقين أهدى؟ ولهذا الساعة قادمة ومقبلة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أي قادم إليكم ومقبل إليكم. فلا يشتغل الإنسان بمتى، ولكن يشتغل بماذا أعد لهذا اليوم العظيم. قال ثم ساعته بمنتهى علمها الرحمن منفرد. والموت حق، والموت حق، والموت يكون بقبض ملك الموت روح العبد وخروج روحه من جسده، وهو حق لا ريب فيه. ومن إيماننا باليوم الآخر إيماننا بالموت وأنه حق، وأن كل نفس ذائقته، وأن أي أحد من الناس لن يبقى، بل لا بد أن يذوق الموت وأن يفارق هذه الحياة. فالموت حق، ومن جاءت منيته بأي حتف فبالمقدور مفتقد. من جاءت منيته بأي حتف، بأي طريقة، بأي صفة كان موته، فإن موته بالمقدور، يعني سواء مات بمرض أو مات بأن قتل أو مات بحرق أو بغرق أو بأي صفة أو أي حال كانت عليها موته فبالمقدور، خلافا لطائفة من أهل الضلال يقولون من مات مقتولا فإن القاتل قطع عليه أجله، فإن القاتل قطع عليه أجله، يعني قضى عليه قبل الأجل الذي كتبه الله له، وهذا افتراء عظيم على الله، افتراء عظيم على الله، وقول باطل بلا علم. فإن كل من مات بأي صفة كان موته قد مات بأجله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذا قدر الله عليه أن يموت مريضا، وهذا قدر الله عليه أن يموت مقتولا، وهذا قدر الله عليه أن يموت غريقا، كل ذلك بأجل وبقدر، ولكل أجل كتاب. قال فبالمقدور مفتقد، أي بالقدر الذي قدره الله عليه يفتقده أهله. قال ما إن له عنه من مستأخر أبدا، كلا ولا عنه من مستقدم يجد، يعني ليس هناك تقدم ولا تأخر إذا جاء الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فكل يموت في الأجل الذي كتبه الله سبحانه وتعالى له. وعندما يكون في بطن أمه يقدر عليه رزق، يقدر عليه رزقه وعمله وأجله، وشقي هو أو سعيد، فيكتب متى يموت. وهذا التقدير الذي يكون على الإنسان وهو في رحم أمه هو تقدير داخل في التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ. ولهذا قال ابن القيم تقدير من بعد تقدير، يعني تقدير داخل في التقدير العام الذي كتب على العبد في اللوح المحفوظ، وذاك يسمى التقدير العام، وهذا يسمى التقدير العمري، يعني المتعلق بعمر كل إنسان بخاصته. كل إلى أجل يجري على قدر، كل إلى أجل يجري على قدر، كل أي من الناس إلى أجل، أي إلى وقت محدد معين تكون نهايته فيه، لكل أجل كتاب. كل إلى أجل يجري على قدر، يعني كل يجري إلى أجله على قدر، كل يجري إلى أجله على قدر، أي على قدر قدره الله سبحانه وتعالى عليه. وأحيانا بعض الناس يتحرك من بلده ومن بيته ويودع أهله مسافرا، ويكون هذا السفر الذي تحرك من بيته هو سفر لأن يموت، وكثيرا ما يحصل هذا، يخرج من بيته ويودع أهله ليسافر سفر الموت، منيته ووفاته بأرض معينة ينطلق إليها بسيارته، وربما يسرع أيضا في سيارته لأن منيته في ذاك المكان وفي تلك الأرض، وكثيرا ما يحصل، وكثيرا ما تفتقد أرواح وتزهق نفوس تذهب إلى أجلها، يجري لأجله، ينطلق إلى حيث قدر الله سبحانه وتعالى أن تقبض روحه. قال: كل إلى أجل يجري على قدر، ما لامرئ عن قضاء الله ملتحد، أي لا مفر للإنسان عن قضاء الله، فالمكتوب واقع لا محالة لا مفر منه. وتأمل هذا المعنى في الآية: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فلا مفر من قضاء الله وما كتبه الله سبحانه وتعالى على العبد، فما قدره كائن لا محالة. قال: وفتنة القبر حق، والعذاب به لكافر، ونعيم للأولى سعد. ذكر هنا ثلاثة أمور تتعلق بالقبر، وهي الفتنة والعذاب والنعيم. الفتنة حيث يأتي ملكان إلى الميت في قبره ويقعدانه ويقولان: من ربك وما دينك ومن نبيك، ويقال لهما الفتانان. ففتنة القبر حق، وعلى إثر هذه الفتنة يكون حال الإنسان في قبره إما في نعيم أو في عذاب. فعذاب القبر حق، ونعيم القبر حق، وأصحاب القبور بين حالتين: إما في روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم من فضله، أو في حفرة من حفر النيران أعاذنا الله جميعا. نعم. قال رحمه الله: وللقيامة آيات إذا وجبت فليس من توبة تجدي وتلتحد، من ذاك أن تستبين الشمس طالعة من حيث مغربها والخلق قد شهدوا، كذاك دابة أرض أن تكلمهم جهرا وتفرق بالتمييز من تجد، نزول عيسى لدجال فيقتله، وفتح سد عباد ما لهم عدد، كذا الدخان وريح وهي مرسلة لقبض أنفس من للدين يعتقد، وغيرها من أمور في الكتاب جرت ذكرى وصح بها في السنة السند. نعم. ذكر الناظم هنا رحمه الله تعالى أشراط الساعة، وهي العلامات التي تأتي بين يدي الساعة مؤذنة بدنو مجيئها وقربها، وهي على قسمين: آيات صغرى وآيات كبرى. والآيات الكبرى هي التي تقع عند دنوها، وإذا وقعت الآيات الكبرى توالت كالعقد إذا انفرط، وعلى إثرها يخرب هذا الكون وتقوم القيامة. بدأ الكلام على آيات الساعة بقوله وللقيامة آيات إذا وجبت فليس من توبة تجدي وتلتحد. يعني إذا وجدت هذه الآيات ووقعت فلا تنفع التوبة. إذا رأى الإنسان الآية، والمراد بالآية هنا الآيات العظام ليس الآيات الصغرى، وإنما المراد الآيات العظام الآيات الكبرى، فإذا وقعت أي ظهر شيء من هذه الآيات الكبرى العظيمة وعاينها الإنسان وأعلن توبته لا تفيده التوبة. قال أهل العلم لأن هذا الإيمان إيمان مشاهدة، والذي ينفع هو إيمان الغيب، الذين يؤمنون بالغيب. أما إيمان المشاهدة الذي يرى بدايات خراب الكون ويرى الأمور العظام المهيلة فيؤمن على إثر ذلك لا ينفعه إيمانه. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. فالشاهد أن الآيات الكبرى الآيات العظام من شأنها أنها إذا خرج شيء منها ووجد شيء منها فإن الإيمان حينئذ لا ينفع، فإن الإيمان حينئذ لا ينفع. ومن أجمع الأحاديث لآيات الساعة العظام حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. وهذه فائدة في حياة الصحابة رضي الله عنهم، نذكر الساعة، أي أنهم يجلسون لتذاكر الساعة، يذكر بعضهم بعضا بذلك اليوم وبالتهيؤ له والاستعداد. قال نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ثم أخذ الناظم رحمه الله تعالى يذكر بعض علامات الساعة، قال من ذاك أن تستبين الشمس طالعة من حيث مغربها، من حيث مغربها، والخلق قد شهدوا، والخلق قد شهدوا، أي أن من علامات الساعة أن تطلع الشمس من مغربها ويشاهدها الخلق طالعة، يفاجؤون يوم من الأيام وإذا بالشمس بدل أن تطلع عليهم من المشرق فإذا بها تطلع من المغرب، وهذا تحول مهيل ومذهل في الكون، ومؤذن بخراب هذه الدنيا ودنو زوالها. فإذا رأى الناس هذه الآية آمنوا أجمعون كما مر معنا في الحديث، لكن الإيمان حينئذ لا ينفع ولا يفيد، لأنه شاهد الآية العظيمة المؤذنة بزوال العالم فلا يفيده الإيمان حينئذ. كذاك دابة للأرض تكلمهم جهرا وتفرق بالتمييز من تجد، وتفرق بالتمييز من تجد، أي أن من آيات الله العظام آية قد جاء ذكر هذه الآية في القرآن الكريم، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، ومر معنا الحديث بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن شأن هذه الدابة إذا خرجت أن يحصل منها أمران أشار إليهما الناظم. الأول أنها تكلم الناس جهرا، أي كلاما يسمعونه، وهذه آية من آيات الله العجيبة، أن دابة تخرج على الناس تكلمهم، آية من وهذه آية من آيات الله، دابة تخرج على الناس تكلمهم. والأمر الثاني ما أشار إليه الناظم بقوله وتفرق بالتمييز من تجد، أي أنها تسم من تجده، تضع عليه وسما، تضع على من تجد وسما، فكل من تجده تسمه، أي تضع عليه سمة وعلامة. قال نزول عيسى للدجال فيقتله، وفتح سد عباد ما لهم عدد. هذا البيت ذكر فيه رحمه الله تعالى ثلاث أمارات للساعة، وهي خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، وهم أمتان عظيمتان من نسل آدم ومن ذريته، يأذن الله سبحانه وتعالى بخروجهم. قال نزول عيسى للدجال فيقتله، وفتح سد عباد ما لهم عدد، أي ليس لهم عدد، إشارة إلى كثرتهم، ما لهم عدد أي عدد يحصيه الناس، وإلا لهم عدد يعلمه الله، لكن يشير بذلك إلى كثرتهم الكاثرة. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة ابن مسعود فيطلبه فيهلكه أي يقتله، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل، أي في جوف جبل، لدخلته عليه حتى تقبضه. ثم قال رحمه الله تعالى: كذاك الدخان. وأيضا من الآيات العظام، ومر معنا بعض أدلته، وجاء أيضا في القرآن: يوم تأتي السماء بدخان. كذاك الدخان وريح وهي مرسلة لقبض أنفس من للدين يعتقد. وريح وهي مرسلة، أي يرسلها الله لقبض أنفس من للدين يعتقد، أي لتقبض روح أهل الإيمان. ومر معنا الحديث بذلك، وأنها تقبض كل مؤمن، روح كل مؤمن، ولو دخل الإنسان في جوف جبل لدخلت عليه تلك الريح لقبض روح. قال: وغيرها من أمور في الكتاب جرت ذكرى وصح بها في السنة السند. يشير هنا إلى أنه لم يتقص الآيات، بل هذه بعضها، وقد ذكرت في كتاب الله عز وجل وصح بها السند في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على كل مسلم أن يؤمن بما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من ذكر لأشراط الساعة أو غير ذلك من أصول الإيمان وحقائقه العظام. نعم. قال رحمه الله: وغيرها من أمور في الكتاب جرت ذكرى وصح بها في السنة السند. والنفخ في الصور حق، أولا فزع فصعقة فقيام بعدما رقدوا. والوزن بالقسط والأعمال محضرة في الصحف تنشر والأشهاد قد شهدوا. والجسر ما بين ظهران الجحيم كما في النص إن أحد إلا لها يرد. يجوزه الناس بالأعمال تحملهم عليه ليس القوى والعد والعدد. كالبرق والطرف أو مر الرياح وكالجياد أو كركاب النوق تنشرد. وذاك يعدو وذا يمشي عليه وذا زحفا وذا كب في نار به تقد. والنار حق وجنات النعيم ولا نقول تفنى ولا ذا الآن تفتقد. هذه لأعدائه قد أرصدت أبدا وذي لأحبابه والكل قد خلد. وحوض أحمد قد أعطاه خالقه غوثا لأمته في الحشر إذ ترد. والرسل تحت لواء الحمد تحشر إذ ذاك اللوى لختام الرسل ينعقد. قال رحمه الله تعالى: والنفخ في الصور حق. النفخ في الصور أي نفخ ملك الصور في الصور، والصور هو قرن. قد سئل عليه الصلاة والسلام عن الصور ما هو، قال: قرن ينفخ فيه. فالنفخ في الصور حق لثبوت ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: أولا فزع فصعقة فقيام. والشيخ رحمه الله تعالى يختار أنها 3 نفخات، قد سبقا أشرت إلى أن من أهل العلم من يختار أنها نفختان الصعق والقيام، ويجعل الفزع متعلقا بذلك وليس نفخة مستقلة. ومنهم من يختار أنها ثلاث، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: أولا فزع فصعق فقيام بعدما رقدوا. قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي الآية أخرى قال: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهذه ثلاث نفخات: الفزع والصعق والقيام لرب العالمين. قال: والوزن بالقسط والأعمال محضرة في الصحف تنشر والأشهاد قد شهدوا. هذه أيضا من الأمور الثابتة مما يقع يوم القيامة. الوزن بالقسط كما قال الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والوزن حق، ويوم القيامة تنصب الموازين، وميزان حقيقي له كفتان، كفة فيه توضع الحسنات وكفة توضع السيئات، ويوزن أو يوضع على الميزان العامل والأعمال والصحف، كل ذلك هم يوزن كما دلت على ذلك الدلائل. والوزن بالقسط أي بالعدل، والأعمال محضرة أي عمل كل عامل يحضر يوم القيامة، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. في الصحف أي كل يحضر عمله في صحيفته في كتاب، يجمع كل عمل الإنسان، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. في الصحف تنشر أي تنشر الدواوين، دواوين الأعمال، وكل يطلع على أعماله وديوان عمله. والأشهاد قد شهدوا، الأشهاد قد شهدوا أي شهدوا على الإنسان بعمله، ومن ذلكم أن جوارح الإنسان تشهد عليه، أن جوارح الإنسان تشهد عليه بما قدم وبما عمل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ألسنتهم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. قال: والجسر ما بين ظهراني الجحيم، كما في النص: إن أحد إلا لها يردون، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد فسر جماعة من أهل العلم الورود بالمرور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، وهو صراط حقيقي أحد من السيف وأدق من الشعرة، ينصب على متن جهنم ويطلب من الخلائق العبور، ومن تحتهم نار جهنم تلظى. ثم يمر الناس على هذا الجسر المنصوب على متن جهنم بحسب أحوالهم في الإيمان والدين والعبادة، فمرورهم على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة بحسب سيرهم على الصراط المستقيم في الحياة الدنيا. ولهذا يتفاوت الناس في المرور تفاوتا عظيما، كما سيأتي بيان ذلك عند الناظم رحمه الله تعالى. قال: يجوزه الناس، أي يمرون عليه بالأعمال تحملهم، يجوزه الناس بالأعمال تحملهم عليه، ليس القوى والعد والعدد، ليس الذي يحمل جسر الإنسان، ليس الذي يحمل الإنسان على الجسر قوة جسمه، ليس هذا الذي يحمله، ولا العدد، يجتمع مجموعة يتعاونون أو نحو ذلك، ليس الذي يحمل الإنسان على الجسر شيئا من ذلك. ما الذي يحمله؟ الأعمال. الذي يحمل الإنسان على الجسر الأعمال الصالحة هي التي تحمل فقط. ولهذا سرعة السير على الجسر بحسب الأعمال، كلما قويت الأعمال وكثرت خالصة لله صالحة وفق شرع الله، كلما كان ذاك أسرع في سيره ومروره. ولهذا قال: كالبرق والطرف أو مر الرياح، وكالجياد الخيل، أو كركاب النوق تنشرد تعدو وتسرع. فمتفاوتون في سيرهم على الصراط، منهم من يمر كالبرق، نسأل الله الكريم من فضله، وذاك يعدو، وذاك يمشي عليه، وذا زحفا. انظر التفاوت، يعني منهم كالبرق، منهم كالريح، منهم كطرف العين، منهم كأجاويد الخيل، ومنهم كركاب الإبل، ومنهم جريا، ومنهم مشيا، ومنهم زحفا، يمشي على الصراط زحفا. وذا كب في نار به تقد، أي تتقد به، يعني يسقط من على الصراط. وجاء في الحديث أن الأنبياء على جنبتي الصراط يقولون: اللهم سلم سلم. وهذه شفاعة منهم لأممهم. قال: والنار حق وجنات النعيم، أي حق، النار حق بكل أنواع العذاب الذي أودعه الله فيها، والجنة حق بكل أنواع النعيم الذي أودعه الله فيها. أجارنا الله جميعا من النار وأكرمنا بدخول جنته في عباده الأبرار. قال: والنار حق وجنات النعيم، ولا نقول تفنى، لا نقول النار تفنى ولا نقول الجنة تفنى، بل الجنة باقية أبد الآباد، والنار باقية أبد الآباد، وأهل الجنة خالدين فيها أبد الآباد، والنار كذلك، لا نقول تفنى. ولا ذا الآن تفتقد، ولا نقول الآن النار مفقودة ليست موجودة، بل نعتقد أن النار والجنة الآن موجودتان، نعتقد أن النار والجنة الآن موجودتان، لا نقول إن الجنة والنار الآن تفتقد مفقودة لم توجد بعد، وأنها تخلق يوم القيامة، لا نقول ذلك، بل نقول إن الجنة والنار الآن موجودتان. وقد دلت دلائل كثيرة جدا في الكتاب والسنة على أن النار مخلوقتان موجودتان، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في الجنة أعدت للمتقين، والمعد موجود. وجاء في صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بهم تقدم إلى الأمام ومد يده وقت الصلاة، ثم تأخر إلى الوراء فسألوه فقال رأيت الجنة والنار، قال عليه الصلاة والسلام رأيت الجنة والنار، وكان تقدمه ليأخذ عنقودا من عناقيد الجنة، يرى الجنة ويرى عناقيد العنب أمام ناظريه عليه الصلاة والسلام، والصحابة خلفه صفوف لا يرون شيئا، وربنا على كل شيء قدير. وتقدم ومد يده ليمسك عنقودا يرى الجنة أمامه رأي العين، قال ولو أخذت عنقودا لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، يعني يبقى سليما يأكل منها الناس إلى أن تنقضي الدنيا. ورأى النار، رأى النار ورأى بعض من في النار، ومما رأى عليه الصلاة والسلام في النار وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف، رأى امرأة دخلت النار في هرة ورآها عليه الصلاة والسلام في النار، ورأى عمرو بن لحي الذي جلب الأصنام وأعاد عبادة الأوثان. فإذا نعتقد أن النار والجنة، نعتقد أن النار حق والجنة حق، ولا نقول النار تفنى ولا نقول الجنة تفنى، بل هما باقيتان. وأيضا ولا نقول إن الجنة أو النار تفتقد الآن ليست موجودة، بل نعتقد أن الجنة والنار موجودتان الآن، خلق الله الجنة وهيئها لعباده المتقين، وخلق النار وأعدها للظالمين. كما يبين ذلك رحمه الله تعالى بقوله هذه لأعدائه قد أرصدت أبدا، هذه أي النار لأعدائه قد أرصدت أي أعدت أبدا، وذي أي الجنة لأحبابه، والكل قد خلدوا، والكل قد خلدوا أي أهل الجنة وأهل النار كلهم يخلدون، هؤلاء يخلدون في الجنة أبد الآباد، وهؤلاء يخلدون في النار أبد الآباد. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى حين يبقى في النار أهلها الذين هم أهلها، ويخرج عصاة الموحدين، يؤتى بكبش ويوضع بين الجنة والنار، فينادى أهل الجنة فيستبشرون، ويقال تعرفون ذلك؟ يقول نعم نعرفه هذا الموت. وينادى أهل النار ويقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم تعرفونه، نعم نعرفه. ثم يذبح بين الجنة والنار، الموت يذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال وحوض أحمد قد أعطاه خالقه غوثا لأمته في الحشر اتردوا. في الحشر يرد الناس أن يجيئون عطاشا، يأتون عطاشا أحوج ما يكون وأشد ما يكونون إلى الماء، فهو يوم العطش والناس أحوج ما يكونون في ذلك اليوم إلى الماء، فأكرم الله سبحانه وتعالى نبينا بالحوض المورود، وجاء وصفه في السنة بأن طوله شهر وعرضه شهر وعدد كيزانه عدد نجوم السماء وأن ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأطيب من ريح المسك، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فنؤمن بالحوض، نؤمن بالحوض المورود. وحوض أحمد قد أعطاه خالقه غوثا لأمته في الحشر، يعني في ذلك اليوم العصيب وفي العطش الشديد. وجاء في الحديث أن أقواما يذادون عن الحوض فيقول عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، وهذا فيه دلالة على خطورة الإحداث في دين الله، وأنه من أسباب الذود عن الحوض والحرمان من الشرب منه. ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا أجمعين بالورود عليه وأن نشرب منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. قال والرسل تحت لواء الحمد تحشر إذ ذاك اللواء لختام الرسل ينعقد. هنا يذكر رحمه الله تعالى لواء الحمد، وهو لواء يكون بيد محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. لواء الحمد يكون بيده صلوات الله وسلامه عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام وبيدي لواء الحمد. يقول الناظم والرسل تحت لواء الحمد تحشر إذ ذاك اللواء لختام الرسل ينعقد، أي يكون منعقدا لختام الرسل الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون بيده لا بيد غيره عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه، وله خصائص كثيرة في الآخرة صلوات الله وسلامه عليه. فمن خصائصه أن الله عز وجل يجعل بيده لواء الحمد لا بيد غيره، ومر معنا من خصائصه الشفاعة العظمى، وأيضا من خصائصه الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، فله خصائص أمور خصه الله بها يوم القيامة. ومن خصائص أن أعلى درجة ومنزلة في الجنة له صلوات الله وسلامه عليه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. قال رحمه الله تعالى كذا المقام له المحمود حيث به في شأنه كل أهل الجمع قد حمدوا. هنا أيضا يذكر رحمه الله شيئا من ما خص الله به نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو المقام المحمود. وقد قال الله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يغبطه عليها الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال رحمه الله مفسرا المقام المحمود، قال: وهو الشفاعة في فصل القضاء وفي فتح الجنان لأهليها إذا وفدوا. المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، واستفتاح الجنة هو مقام يحمد عليه عليه الصلاة والسلام، لكن المقام المحمود المعني بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هو الشفاعة العظمى للخلائق في أن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالفصل بين العباد. قال: وهو الشفاعة في فصل القضاء، وهو الشفاعة في فصل القضاء. وقد مر معنا أن الناس يأتون للأنبياء فيعتذرون، وكل منهم يحيل إلى الآخر حتى يحيلهم عيسى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ويخر ساجدا تحت العرش ويحمد الله بمحامد ويثني عليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته مما يعلمه الله إياه في ذلك الوقت، ثم يقول الله له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وحينئذ يجيء الرب سبحانه وتعالى بنفسه للفصل بين العباد: وجاء ربك، والملك صفا صفا. قال: وهو الشفاعة في فصل القضاء وفي فتح الجنان. قد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: استفتح باب الجنة فيقول لي الخازن: لك أمرت أن أفتح وألا أفتح لأحد قبلك. فهو أول من يستفتح باب الجنة، وأول من يفتح له عليه الصلاة والسلام باب الجنة. قال: وفي فتح الجنان لأهليها إذا وفدوا، أي إذا وفدوا إلى الجنة للدخول والفوز بثواب الله العظيم. قال: وفي عصاة أولي التوحيد، أي الشفاعة في عصاة أولي التوحيد، يخرجهم من الجحيم ويدريهم بما سجدوا. يخرجهم من الجحيم ويدريهم، أدراه بالشيء أي أعلمه به. وفي عصاة أولي التوحيد يخرجهم من الجحيم ويدريهم بما سجدوا، هذه الشفاعة لعصاة الموحدين، وهي ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام، بل هو يشفع والملائكة تشفع والأنبياء يشفعون والصالحون من عباد الله يشفعون والشهداء يشفعون. قد جاء في الحديث أن الشهيد يشفع لسبعين من أهله، فالشفاعة حق وثابتة. قال: وفي عصاة أولي التوحيد يخرجهم من الجحيم ويدريهم بما سجدوا، وبعده يشفع الأملاك والشهداء والأنبياء وأتباع لهم سعدوا. كل هؤلاء يشفعون، كل هؤلاء يشفعون، الأملاك الملائكة تشفع والشهداء يشفعون والأنبياء يشفعون وأتباع للأنبياء أيضا يشفعون. فيخرجونهم فحما قد امتحشوا من الجحيم، قد اسودوا وقد خمدوا، فيطرحون بنهر ينبتون به نبت الحبوب بسيل جاء يطرد. يذكر رحمة الله عليه في هذين البيتين صفة خروج عصاة الموحدين من النار، يذكر صفة خروج عصاة الموحدين من النار بعد شفاعة الأملاك والشهداء والأنبياء والصالحين من عباد الله، ما هي الصفة التي يخرج عليها عصاة الموحدين من النار؟ ذكر ذلك في هذين البيتين، قال: فيخرجونهم فحما، يعني قطع من الفحم، قطع من الفحم، قطع متفحمة، فحما قد امتحشوا، أي من النار صلتهم النار، فقد امتحشوا من الجحيم، قد اسودوا وقد خمدوا، أي يخرجون قطع خامدة ميتة متفحمة بهذه الصفة، يخرجون قطع خامدة ميتة متفحمة، قطع من الفحم، بهذه الصفة يخرجون. فيطرحون، أي هذه القطع من الفحم تطرح بنهر، نهر الفردوس في الجنة، ينبتون به، ينبتون بهذا النهر نبت الحبوب، بسيل جاء يطرد، يعني مثل الحبوب التي تنبت يحملها السيل. الآن الأودية قبل مجيء السيل تكون فيها بذور حبوب مترامية في الأودية، فإذا جاء السيل، إذا جاء السيل ما الذي يحدث؟ يحمل الحبوب التي في الأرض على متنه، وهو يمشي ويقذف بها على جنبتي الوادي، وتنبت هذه الحبوب بمائه، تحيا بمائه، بماء السيل. فهؤلاء يلقون في نهر، هذه القطع المتفحمة تلقى في نهر الفردوس وتحيا بمائه، فينبتون كما جاء في الحديث كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني مثل الحبة بكسر الحاء، وهي التي تكون في الصحراء وفي الأودية. أما الحبوب التي يزرعها الناس فواحدتها حبة، الحبوب التي يزرعها الناس مثل القمح والشعير والحنطة والذرة وغير ذلك واحدتها حبة، أما الحبوب التي في الصحراء فواحدتها حبة. وهذا المعنى صاغه ابن أبي داود في حائيته المشهورة في بيتين، من يحفظهما؟ صاغه ابن أبي داود رحمه الله تعالى في حائيته في بيتين، تحفظهما؟ تحفظهما بيتين، أعطيه المكبر. أحسنت. كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، يعني كالحبة التي يحملها السيل. فهذا المعنى الذي ذكره ابن أبي داود وذكره الشيخ حافظ هنا ثبت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم. من هم؟ عصاة الموحدين. ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما فأماتتهم النار إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر يعني جماعات جماعات ودفعات دفعات. لماذا لا يخرجون دفعة واحدة؟ لماذا لا يخرج هؤلاء العصاة لماذا لم يخرج هؤلاء العصاة دفعة واحدة؟ لأن كبائرهم متفاوتة بين مقل ومستكثر، ودخولهم النار للتمحيص والتطهير، فمنهم التطهير يحتاج إلى وقت ومنهم التطهير يحتاج إلى دون ذلك، ولهذا يخرجون ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات. قال فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، فبثوا على أنهار الجنة أي يطرحون على أنهار الجنة. ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون، يقول عليه الصلاة والسلام فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل، نبات الحبة تكون في حميل السيل. هذه المعلومة الحبة في حميل السيل هذه معلومة لا يعرفها إلا أهل البوادي، أما الذي ليس من أهل البادية عندما يرى النبات على جنبتي الوادي وتسأله عن هذا النبات من أين البذور، من أين بذور هذا النبات، لا يدري. لكن أهل البادية يعرفون أن الوادي ممتلئ بالبذور وأنه إذا جاء السيل يطفح حمل البذور وألقاها على جنبتيه، ولهذا تنبت هذه البذور على جنبتي الوادي. قال فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية، لأن هذه معلومة ليست معروفة إلا عند أهل البوادي. قال قرأت ولا باقي؟ لا ما أحب أتجاوز عليك، من حيث وقفنا. قال رحمه الله كذا المقام له المحمود حيث به في شأنه كل أهل الجمع قد حمدوا. كل هذا أنا تجاوزته. وهو الشفاعة في فصل القضاء وفي فتح الجنان لأهليها إذا وفدوا، وفي عصاة أولي التوحيد يخرجهم من الجحيم ويدريهم بما سجدوا، وبعده يشفع الأملاك والشهداء والأنبياء وأتباع لهم سعدوا، فيخرجونهم فحما قد امتحشوا من الجحيم قد اسودوا وقد خمدوا، فيطرحون بنهر ينبتون به نبت الحبوب بسيل جاء يطرد. ثم الشفاعة ملك للإله ولا شريك جل له في ملكه أحد، فليس يشفع إلا من يشاء وفي من شاء حين يشاء الواحد الصمد، ويخرج الله أقواما برحمته بلا شفاعة لا يحصى لهم عدد، وليس يخلد في نار الجحيم سوى من كان بالكفر عن مولاه يبتعد، يا عظم ما ركبوا يا سوء ما نكبوا عن ربهم حجبوا من فضله بعدوا، من فضله بعدوا. قال رحمه الله تعالى ثم الشفاعة ملك للإله، كما قال الله سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة، فالشفاعة ملك له، قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة ملك الله سبحانه وتعالى. ثم الشفاعة ملك للإله ولا شريك جل له في ملكه أحد، لا شريك لله سبحانه وتعالى في ملكه، قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة ملك الله، وليس لله سبحانه وتعالى شريك في ملكه، فليس يشفع إلا من يشاء، ليس يشفع إلا من يشاء، وفي من شاء حين يشاء. هذه ضوابط للشفاعة. فالشفاعة لا تكون إلا لمن أذن الله له أن يشفع، ليس كل أحد يشفع، وإنما الذي يشفع من أذن الله له بالشفاعة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. فهذا ضابط للشفاعة، وهو إذن الله للشافع. قال: فليس يشفع إلا من يشاء، أي من يأذن الله له بالشفاعة. وفي من شاء، وفي من شاء، والله سبحانه وتعالى لا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله. ولهذا قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذنه للشافع ورضاه تبارك وتعالى عن المشفوع له، وهو جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. أما من سواهم فإن الشفاعة لا تنفعهم، أما من سواهم فإن الشفاعة لا تنفعهم. قال: وفي من شاء حين يشاء، حين يشاء، أي أن الشفاعة لا تكون إلا في الوقت الذي يأذن الله سبحانه وتعالى فيه للشفعاء بأن يشفعوا، حين يشاء الواحد الصمد. قال: ويخرج الله أقواما برحمته بلا شفاعة لا يحصى لهم عدد. وهذا جاء في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري بعد أن يشفع الشفعاء يقول الله عز وجل: بقيت رحمتي، ثم يخرج سبحانه وتعالى برحمته كما قال الناظم عددا لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، يخرجهم برحمته. قال: وليس يخلد في نار الجحيم سوى من كان بالكفر عن مولاه يبتعد. أي أن النار لا يخلد فيها إلا الكفار، أما العصاة، عصاة أهل التوحيد ومن في قلبه إيمان، فإنه يخرج من النار كما في الحديث القدسي: أخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. والذين يخلدون في النار هم الكفار. قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يا عظم ما ركبوا، يا سوء ما نكبوا، عن ربهم حجبوا من فضله بعدوا. هذه حال الكافر عياذا بالله،

فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي حديث الرؤية المشهور قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. فالأمر يحتاج إلى عمل وجد واجتهاد وصبر ومصابرة ومرابطة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قال: وعده الصدق الذي وعدوا، أي أن الله عز وجل وعدهم بذلك، ووعده سبحانه وتعالى صدق، وعدهم في مثل قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لهم، وفي مثل قوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى. فالله وعد أهل الإيمان بذلك وعده الصدق. ولهذا فإن أكبر نعيم يناله أهل الجنة في الجنة هو رؤية الله. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يناديهم الله جل وعلا: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب، فينظرون إليه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا أكمل وأكبر وأعظم نعيم. قال: يرونه في مقام الحشر حين يناديهم ليتبع الأقوام ما عبدوا، وذلك حين يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما في الآية الكريمة: وجاء ربك. فيرونه في مقام الحشر، يرونه سبحانه وتعالى في مقام الحشر حين يجيء سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، ويقول: ليتبع الأقوام ما عبدوا، أي كل قوم يتبعون من يعبدون. فأصحاب الأوثان يتبعون الأوثان، والشمس الشمس، النجوم النجوم، وهكذا كل أتباع يتبعون ما عبدوا. ليتبع الأقوام ما عبدوا. قال: فيتبع المجرم الأنداد، فيتبع المجرم الأنداد تقدمهم إلى جهنم وردا ساء ما وردوا، أي أن عباد الأصنام والأوثان يتبعون أصنامهم وأوثانهم فتقدم أمامهم إلى النار، نار جهنم، فيردونها أجمعين ساء ما وردوا. والمؤمنون لمولاهم قد انتظروا، والمؤمنون لمولاهم قد انتظروا إذا تجلى لهم سبحانه سجدوا، إذا تجلى لهم سبحانه سجدوا. اللهم اجعلنا من أهل هذه السجدة. قال: والمؤمنون لمولاهم قد انتظروا إذا تجلى لهم سبحانه سجدوا، يعني يتبع كل أقوام معبوديهم ويقدمون بهم النار، ويبقى المؤمنون ينتظرون ربهم سبحانه وتعالى، فإذا تجلى لهم ربهم جل وعلا سجدوا. إلا المنافق يبقى ظهره طبقا، إلا المنافق يبقى ظهره طبقا، يعني يبقى ظهره مستقيما، لا يتمكن من السجود يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يبقى ظهره طبقا أي لا يتمكن ولا يستطيع أن يسجد، إلا المنافق يبقى ظهره طبقا إذ في الحياة، إذ في الحياة إذا قيل اسجدوا مرضوا، حالهم أنهم في الحياة إذا قيل اسجدوا مرضوا ولا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافق الصلاة ثقيلة عليه، وإذا قيل له صلي مرد، إذا قيل له صلي مرد يعني يتمرد ويمتنع ويتعذر، فهي ثقيلة عليه، ولهذا يوم القيامة لا يبقى ظهره طبقا لا يستطيع أن يسجد، لأنه كان في الحياة إذا قيل له، إذا قيل لهم اسجدوا مردوا. قال كذا الزيادة في يوم المزيد، كذا الزيادة في يوم المزيد يشير إلى قوله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد رؤية الله. قال كذا الزيادة في يوم المزيد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. كذا الزيادة في يوم المزيد إذا على النجائب للرحمن قد وفدوا، أي على الركاب الذي أعد لهم في الجنة يركبونه ويذهبون لزيارة الرحمن ويفدون عليه فينظرون إليه سبحانه وتعالى. كذا الزيادة في يوم المزيد إذا على النجائب للرحمن قد وفدوا، أي قدموا وذهبوا إلى الرحمن سبحانه وتعالى. فالأنبياء كذا الصديق والشهداء على منابر نور في العلا قعدوا، يعني يكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه المنازل العلية على منابر نور في العلا، أي في أعلى المنازل في الجنة في العلا قعدوا. وغيرهم من أولي التقوى مجالسهم كثبان مسك ألا يا نعمة المهد. وهذا فيه تفاوت أهل الجنة في الجنة في المنازل وفي النعيم وفي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. من فوقهم أشرف الرحمن جل ونا داهم سلام عليكم كلهم شهدوا، أي أنه سبحانه وتعالى يناديهم من فوقهم ويشرف عليهم يتجلى لهم ويقول جل وعلا سلام عليكم، وكلهم أي أهل الجنة شهدوا هذا النعيم العظيم. يرونه جهرة لا يمترون كما للشمس صحوا يرى من ما به رمدوا، هذا مأخوذ من قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وفي الحديث الآخر كما ترون الشمس ليس بينكم وبينها حجاب. والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرئي، والمعنى أنكم سترون الله سبحانه وتعالى رؤية حقيقية بأبصاركم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس بينكم وبينها حجاب أو سحاب. قال هناك يذهل كل عن نعيمهم، هناك يذهل كل عن نعيمهم بذا النعيم، أي الذي هو رؤية الله، يذهل أهل النعيم أهل الجنة عن نعيمهم أي عن النعيم الذي يحظون به ويكرمهم الله به في الجنة بذا النعيم، أي برؤية الله سبحانه وتعالى الذي هو أكبر نعيم. فيا نعمى لهم حمدوا، فيا نعمى لهم حمدوا، أي ما أعظمها نعمة وما أجلها منة يكرمهم الله سبحانه وتعالى، يكرمهم الله سبحانه وتعالى بها. وذا لهم أبدا في كل جمعتهم، وذا لهم أبدا في كل جمعتهم، أي أن هذه الزيارة تكون كل جمعة. وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحتاج إلى أن يراجع. وذا لهم أبدا في كل جمعتهم بشرى وطوبى لمن في وفدهم يفد. إي والله، بشرى وطوبى لمن في وفدهم يفد، يعني لمن يكون في هذا الوفد الكريم وأكرم به من وفد من الله سبحانه وتعالى علينا جميعا بذلك. نعم. قال رحمه الله: باب الإيمان بالقدر خيره وشره. كذاك بالقدر المقدور نؤمن من خير وشر، وذا في ديننا عمد ولا منافاة بين الشر، وذا في ديننا عمد، كذاك بالقدر المقدور نؤمن من خير وشر، وذا في ديننا عمد ولا منافاة بين الشرع والقدر المحتوم، لكن أولو الأهواء قد مردوا، فإن الإيمان بالأقدار مرتبط بالشرع، ذا دون هذا ليس ينعقد، إياه نعبد إذعانا لشرعته بالنهي من منزجرين الأمر نعتمد، ونستعين على كل الأمور به إذ كلها قدر من عنده ترد، أحاط علما بها ربي وقدرها دقا وجلا، ومن يشقى ومن سعد من قبل إيجادها حقا، وسطرها في اللوح جفت بها الأقلام والمدد، كيفية وزمان والمكان، فلا يعد امرؤ ما قضاه الواحد الصمد، بقول كن ما يشاء أمضى بقدرته بالخلق والأمر رب العرش منفرد، وقدرة العبد حقا مع مشيئته، لكن لما شاء منه الله نعتقد، إذ كان ذاتا وفعلا كله عدم، إلا إذا جاءه من ربه المدد، من يهده الله فهو المهتدي، وكذا من شاء إضلاله أنى له الرشد. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالقدر خيره وشره. باب الإيمان بالقدر خيره وشره. يذكر هنا رحمه الله تعالى الكلام على الأصل السادس من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال: ثم جئت على قدر يا موسى. والآيات في هذا المعنى عديدة. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، أن نؤمن بأن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق، وكتب كل ما هو كائن، وأحصى جل وعلا كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، وأن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة، وقدرته جل وعلا شاملة، وأنه خالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى. فهذا الإيمان بالقدر هو أصل من أصول الإيمان العظيمة، هو أساس من أسسه المتينة. وهنا يشرح رحمه الله تعالى شيئا مما يتعلق بهذا الأصل العظيم. قال: كذاك بالقدر المقدور نؤمن، كذاك بالقدر المقدور نؤمن من خير وشر، وذا في ديننا عمد، أي هذا من أعمدة الدين ومن أصوله، فهو أصل من أصول الدين، مثل ما قال ابن أبي داود في الحائية: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. فهو عمود من أعمدة الدين ودعامة من دعائمه وأصل من أصوله العظام. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، نقض تكذيبه توحيده. فبدأ رحمه الله تعالى بهذا البيت في الإيمان بالقدر: نؤمن بالقدر المقدور من خير وشر، وذا أي ذا الإيمان في ديننا عمد، ذا الإيمان بالقدر في ديننا عمد، أي أنه عمود من أعمدة الدين. قال: ولا منافاة بين الشرع والقدر المحتوم. ولا منافاة بين الشرع والقدر المحتوم، لكن أولو الأهواء قد مردوا، أي أولو الأهواء تمردوا على شرع الله وافتاتوا عليه سبحانه وتعالى في قدره، وإلا ليس هناك منافاة بين الشرع والقدر. ليس هناك منافاة بين أن الله سبحانه وتعالى شرع الشرائع وأمر بالتكاليف والأعمال ونهى عن النواهي، مع أنه سبحانه وتعالى قدر ما هو كائن، ليس هناك منافاة. لا، ليس هناك منافاة بين الشرع والقدر، ليس هناك تنافي بين كون الله شرع الشرائع وأمر العباد بالصلاة بالصيام بالحج بالصدقة، نهاهم عن المحرمات، مع أنه سبحانه وتعالى قدر كل ما هو كائن. ليس هناك منافاة بين الشرع، يعني شرع الله للشرائع وأمر العباد بالأوامر ونهيه لهم عن النواهي، وبين أنه قدر ما هو كائن، فليس هناك منافاة. والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف؟ قال: فيما قدر وقضي. قالوا: ففيما العمل؟ أو قالوا أيضا في رواية أخرى: ألا نتكل على القدر؟ قال: أعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. وتلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا يبين أنه ليس هناك منافاة بين الشرع والقدر. اعمل فكل ميسر لما خلق له، اعمل فكل ميسر لما خلق له، فليس هناك منافاة، بل العبد مطالب بأن يعمل وأن يجتهد وهو ميسر لما خلق له، وليس أحد يدري ما الذي قدر له، جنة أو نار، نعيم أو عذاب، حسن ختام أو سوء ختام، نسأل الله العافية والسلامة، لا أحد يدري. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يدري الإنسان هل هو ممن سبقت له الحسنى، هل هو ممن يختم له بالسعادة، لا يدري. الأمور بقدر، نعم قدرها الله وكتبها، لكن لا يدري الإنسان ماذا قدر له، هذا أمر مغير. والمطلوب من العبد أن يجاهد نفسه ويسأل ربه ويلح عليه ويسأله الثبات، يسأله الهداية، يسأله التوفيق، أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، يدعو الله ويجاهد نفسه في طاعة الله. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا كما قال الناظم: ولا منافاة بين الشرع والقدر المحتوم، أي المكتوب المقدر، لكن أولو الأهواء قد مردوا، أي مردوا على شرع الله فلم يرضخوا للأوامر ولم ينتهوا عن النواهي. وبعضهم يحتج

هي الشهادة فعلا، والصلاة مع الزكاة والصوم ثم الحج فاعتمدوا، أي اعتمدوا هذه الخمس أركان الإسلام كما جاء ذلك مبينا في حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه. قال: وذروة الدين أعلاها الجهاد حما لحقه ولأهل الكفر مضطهد. يشير هنا إلى مكانة الجهاد ومنزلته العلية، وهذا مستفاد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ومن أحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم ويسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام. ذكر هذه المباني الخمسة في جواب سؤال معاذ رضي الله عنه عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الخمس، وبهذا يعلم أن من ضبط هذه الخمس دخل الجنة، من ضبط هذه الخمس دخل الجنة. ولهذا في حديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس لأعرابي أمسك بيده قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام: دخل الجنة إن صدق. وفي لفظ قال: أفلح إن دخل الجنة، أفلح إن صدق، قال: أفلح إن صدق. فهذه الخمس إذا فعلها الإنسان دخل الجنة وتباعد عن النار. وفي الحديث الآخر قال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وأحللت الحرام وأحللت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. أرأيت نعم أرأيت إذا صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. فالشاهد أن هذه الخمس إذا واظب عليها العبد، واظب عليها العبد وتجنب المحرمات كان من المقتصدين، والمقتصد يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. لكن هناك درجة أعلى من هذا، هناك درجة أعلى من هذا، أعلى من درجة المقتصد. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لمعاذ رضي الله عنه هذه الخمسة التي يكون بها دخول الجنة والمباعدة من النار، أشار إلى أعلى من ذلك والمسابقة والمنافسة في الخيرات ونيل علو الدرجات في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ يعني زيادة على هذه المباني العظيمة التي يحصل بالعناية بها دخول الجنة والنجاة من النار، ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصوم جنة، وماذا؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ذكر هنا عندما قال أبواب الخير ذكر الصوم وذكر الصدقة وذكر الصلاة، ليس كذلك؟ والصلاة من جوف الليل. هذه الثلاث نوافل ليست فرائض، هذه الثلاث المذكورة هنا نوافل وليست فرائض. الفرائض ذكرت قبل، الفرائض ذكرت قبل في المباني، مباني الإسلام، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه المباني المفروضة، يعني المباني والفرائض التي فرضها الله على عباده. لكن الذي ذكرت بعد أبواب خير للمنافسة، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام أجاب معاذ عن سؤاله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، ذكر له الخمس، ثم نقله إلى منزلة أعلى وأرفع، وهي المنافسة في علو الدرجات، زائد على مجرد دخول الجنة والنجاة من النار، المنافسة في علو الدرجات في الجنة. فتح ذلك بقوله أو افتتح ذلك بقوله ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أدلك على أبواب الخير. فذكر عليه الصلاة والسلام الصيام، والمراد بالصيام النفل، الصيام جنة، والصدقة التنفل بالصدقات، والصلاة صلاة الليل وهي نافلة، نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيتنفل بهذه النوافل طلبا لعلو الدرجات ومسابقة في الخيرات، فيكون بذلك من عباد الله المقربين. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ثم قال له عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بعماد، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده ودروة سنامه؟ ثلاث أمور. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده ودروة سنامه، أي أعلى؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر التوحيد والإخلاص والإذعان والانقياد لله تبارك وتعالى، هذا رأس الأمر الذي عليه يبنى دين الله سبحانه وتعالى. رأس الأمر الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا رأس الأمر. وإذا وجدت الأعمال بدون الرأس لا قيمة لها، عمل بلا توحيد كجسد بلا رأس. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وهذا فيه دليل على كفر تارك الصلاة، وعموده الصلاة، وذروة سنامه أي أعلى سنامه الجهاد في سبيل الله، وهذا قول الناظم هنا، وذروة الدين أعلاها الجهاد، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال وذروة الدين أعلاها الجهاد حما لحقه، أي حقه سبحانه وتعالى على عباده من التوحيد والعبادة والطاعة والامتثال، ولأهل الكفر مضطهدوا. نعم. قال رحمه الله تعالى جامع وصف الإحسان: هذا والإحسان في سر وفي علن أصل، ومعناه عن خير الورى يرد أن تعبد الله باستحضار رؤيته إياك ثم كمن إياه قد شهد. قال رحمه الله جامع وصف الإحسان، قال هذا والإحسان